الأصولية عندنا في الدين والحمد لله أن المشقة تجلب التيسير، كلما كانت مشقة يسر على العبد، وكلما ضاق الأمر اتسع، وكلما اتسع ضاق كما هو معلوم. وقال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الدين حرج، دين تفيد يعني تبعيض، وحرج جاءت لكن في السياق الذي تفيد اي حرج مهما كان صغيرا. لا يمكن ان يكون هناك حرج، لا يمكن ان يكون هناك حرج في الدين، هذا لا يمكن. منتهي ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا لا يريده الله عز وجل، لا يريد بالناس العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب، وهنا أي سفر؟ لا يظن أحد أنه إذا سافر بالطائرة فإن هذا الحكم قد انتفى، لأن الذي لا ينطق عن الهوى هو الذي قال هذا، والحديث في مسلم. السفر ما لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال السفر الصحراء ولا سفر البحر ولا قال إيش السفر، وهنا مطلق السفر، كل سفر فهو قطعة من العذاب مهما، لأن الإنسان لا يحس بالاستقرار أبدا إلا في مكان إقامته. فإذا خرج الإنسان مسافرا حتى وإن سافر في أفخم السيارات وفي أفخم الطائرات فهو لا يحس بالاستقرار، ويكون عنده اضطراب وكذا إلى أن يرجع إلى مكان إقامته. السفر في اللغة فيه معنى الظهور، فيه معنى الظهور والكشف، يعني حروف هذه سافر فيها معنى إيش؟ الظهور والكشف. ومنه أن المرأة تكون يقال سافرة، سافرة يعني سافرة الوجه، ولأسفرت المرأة إذا أظهرت وجهها أو أظهرت يعني محاسنها. ومنه السفر وهو الكتاب. لماذا سمي الكتاب سفرا؟ لأنه يظهر ما فيه من العلوم إلى غير ذلك، فهو يظهر ذلك. وسمي السفر سفرا لأنه يظهر أخلاق الرجال، أليس كذلك؟ إنسان لا تعرفه إلا إذا سافرت معه، يعني ممكن تعرف الإنسان في مكان الإقامة وكذا، لكن لا تعرفه حقيقة إلا إذا سافرت معه وحصل يعني الضيق والمشاكل وكذا، تعرف الإنسان على حقيقته. فتعرف أخلاق الرجال في السفر، تعرف أخلاق الرجال وأخلاق الناس. عرف الحنفية، من هم الحنفية؟ من هم الحنفية؟ أتباع أبي حنيفة، ولا نقول الأحناف، لأن كل موحد فهو حنيف، ليس الأحناف، لا نقول الأحناف، نقول الحنفية. حنفية هم أتباع أبي حنيفة. عرف الحنفية السفر، قالوا: وخروج خروج بقصد 3 أيام ولياليها، يعني عرفوه بأنه سفر 3 أيام بلياليها، خروج بقصد. خروج ما معنى بقصد؟ بنية. خروج بنية 3 أيام بلياليها، فلو طاف البلاد كلها دون قصد، يعني مع الدنيا دون قصد، لا يكون مسافرا. هذا تعريف الحنفية. قال: لا بد من السفر أن يكون 3 أيام، يعني طبعا 3 أيام فما فوق، وأن يكون بقصد، مش خارج هايم على وجهه وخلاص لا يعرف إلى أين، هذا لا يكون مسافرا عند الحنفية. أما المالكية فقالوا: قطع مسافة مخصوصة لقصد شرعي. قطع مسافة مخصوصة بقصد إيش؟ بقصد شرعي. وعند المالكية أنه لا يجوز القصر من سافر لمعصية، من سافر قصد المعصية هذا لا يترخص عند المالكية. طبعا أنا أذكر لكم الأقوال، ولكن سأذكر لكم الراجح، الراجح والصحيح إن شاء الله. هذا فقط إذا قيل لكم كذا فتعلمون أن هذا قول المالكية، أن إذا كان السفر لخمر ولا للأمور هذه فإنه لا قصر عندهم، لا يترخص. يقول هذا لا نزيد نعينه، يعني هو خارج للمعصية ونزيد نعطيه نحن رخصة القصر والأمور هذه. أما الشافعية فقالوا قطع مسافة مخصوصة لمقصد معلوم، لمقصد معلوم، فهو يعرف أين يذهب، فالهائم على وجهه وإن قطع مئات الكيلومترات لا يكون مسافرا عندهم، لا يكون مسافرا عندهم. وقد أباح الله السفر لمقاصد شرعية، قال الله عز وجل وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وهذا مقصد شرعي وكلوا من رزقه، فأمر الله عز وجل بذلك. قد يكون السفر واجبا، هناك من قسم السفر إلى واجب ومستحب ومكروه وحرام، وقد يكون واجبا كالسفر إلى الحج، كالسفر إلى الحج والجهاد. لا، العمرة ليست واجبة، ليست واجبة العمرة. سفر الحج والجهاد هذا واجب، هذا واجب. أو طلب الرزق إذا تعذر عليه في مكان إقامته، الإنسان في مكان يسكن في بلد تعب من البحث وكذا بالأمور الشرعية وكذا لم يجد، فهذا قيل له أخرج لبلد آخر تترزق، فهذا يجوز، فيصبح واجبا عليه هذا الأمر إذا لم يجد ولم يجد أبدا هذا، فيجوز أن يخرج ويكون واجبا عليه، لأنه يجب عليه أن ينفق على نفسه وعلى من يعبد. ويكون السفر مندوبا كسفر الزيارات للأقارب والإخوان والعلماء والصالحين، فهذا ليس بواجب وإنما هو مندوب. وقد يكون مباحا كسفر الترفيه عن النفس، هذا يعني مباح ما لم يهدم واجبا، ما لم يهدم واجبا، ما يخرج للمباح ويترك الواجبات، يترك الصلاة ويترك الأمور هذه، فهذا لا يجوز، ما لم يهدم واجبا أو يرتكب حراما، أو يرتكب حراما فيكون السفر إيش؟ مباحا. إذا لم يفعل هذا فإنه يبقى السفر مباحا. ويكون السفر مكروها إذا سافر لغير حاجة، إنما هو للهو، يعني هذا مكروه، يعني خرج بدون قصد ويريد فقط اللهو واللعب والأمور هذه، وخصوصا إذا ترك الأولى في الأمور، كمن يخرج للصيد اللهو، يخرج فقط للصيد اللهو ولا يحتاج هذا، فهذا يكون مكروها. ويكون السفر حراما إذا كان طبعا لمعصية كالزنا والخمر إلى غير ذلك من الأمور. والتخفيف على المسافر نوعان، تخفيف على المسافر، لأن قلنا المشقة تجلب إيش؟ التيسير، والسفر قطعة من العذاب، إذا السفر فيه مشقة ولا بد. ما يجيش واحد يقول أنا أسافر بالطائرة ولا كذا ما فيش، نقول السفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من سافر قد أحس بهذا وإن سافر في الطائرة، هذا معروف، تتعب في الجوازات المطار، تتعب مع الجمارك، تتعب مع، فضروري أن يكون هناك تعب، ضروري تخشى على هذا، مجرد أنك تخشى على أمتعتك وأنت تفكر طول الوقت هل تصل الأمتعة ولا تصل إلى غير ذلك، فهذا كله حتى بالسيارة ممكن تتعطل السيارة، ممكن يحصل كذا، فهذا كله يدخل في المشقة والتعب، ضروري. إذن لذلك خفف على المسافر بماذا؟ بالقصر والجمع، فالمسافر يجوز له أن يقصر من الصلاة وأن يجمع الصلاة على التفصيل الذي سنراه إن شاء الله. القصر في اللغة خلاف الطول، شيء قصير شيء طويل. القصر خلاف الطول، وقصر الصلاة جعلها قصيرة، قصر الصلاة يعني جعلها قصيرة. والإقصار هو هذا الكف، هذا مش كف، الإقصار هو الكف، هو الكف. أقول أقصر يعني كف أو الكفف. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، أليس هذا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالإقصار هو الكف. تقول أقصرت عن الشيء، ما معنى؟ أقصرت عن الشيء، انكففت عنه. وأنا قادر، قصرت عن الشيء انكففت عنه وأنا عاجز. فرق؟ ما هو الفرق؟ قدرة. لا، الفرق في الكلمتين. إذن تنزع الهمزة، أقصرت وأنا قادر، قصرت وأنا عاجز. من قصر عن الشيء فهو عاجز، ومن أقصر عن الشيء فهو قادر ولكنه لا يفعل. مفهوم؟ أنا قال يا باغي الشر، ما قالش قصر، قال أقصر، أقصر، لأنك قادر على الشر ولكن كف عنا الشر، كف عن المسلمين الشر. أما التقصير فهو التواني في الأمر، التواني يعني تهاون. وذلك لا نقول تقصير في الصلاة، قل أنا أريد التقصير في الصلاة، ما تقول تقصير في الصلاة، تقول قصر، قصر الصلاة وليس تقصيرها، وليس تقصير الصلاة. والاقتصار هو معروف، هذا الاقتصار الاكتفاء، الاكتفاء، اقتصرت على كذا يعني اكتفيت بكذا. وشرعا هو قصر الرباعية، قصر الصلاة الرباعية في السفر. القصر يكون فقط في الرباعية، يعني في الظهر والعصر والعشاء، بحيث تصلى ركعتين ركعتين، هذا هو شرعا. هل القصر مقيد بالخوف؟ هل القصر مقيد بالخوف؟ لماذا نقول هذا السؤال؟ لأن الآية فيها إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهناك أنها شرط، إن خفتم أن يفتنكم تقصروا، إذا لم تخافوا لا تقصروا، هذا هو الظاهر، أليس كذلك؟ نعم. وقد قرأ ابن يعلى هذه الآية فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعلى بن أمية سأل عمر بن الخطاب، قال له إن خفتم أن يفتنكم، قال وقد أمن الناس. قال الآن الآية لما نزلت كان الخوف كان كذا، لكن الآن قد أمن الناس. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له لقد عجبت من الذي عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك عمر عجب من هذه الآية ولم يفهمها، فقال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا على سؤال عمر، قال صدقة تصدق بها ربكم عليكم فاقبلوا صدقته. ما معنى الكلام؟ أقر قضية القصر حتى إن لم يكن هناك، حتى لم يكن هناك خوف. وهذا الحديث في مسلم وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، حتى قبضه الله عز وجل، يعني ابن عمر عبد الله بن عمر قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فكان يقصر الصلاة، كان يصلي ركعتين حتى قبضه الله. وصحبت أبا بكر رضي الله عنه حتى قبضه الله وهو يقصر في الصلاة. وقال وصحبت عمر، يعني أبوه، يعني يقصر أباه. قال وكان يقصر حتى قبضه الله. قال وصحبت عثمان فكان يقصر حتى قبضه. فهذا دليل. شوف عبد الله بن عمر من صحيبه؟ حدثني أبي. آه سبحان الله. فشوف صحيبة النبي صلى الله عليه وسلم وصحيبة وصحيبة الخلفاء، وكانوا يقصرون الصلاة حتى قبضهم الله عز وجل. وهذا الحديث قلنا فيه في الصحيحين، فهذا يدل على شرعية القصر في الصلاة. ثم قال عبد الله بن عمر وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا ذيل به حديثه. وفي حديث أنس وهو متفق عليه أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يقصر الصلاة 10 أيام، 10 أيام، هذا دليل كذلك على القصر. ونقل ابن قدامة في المغني الإجماع على شرعية قصر الصلاة في السفر، إجماع يعني أجمعت الأمة وأجمع العلماء على شرعية القصر في الصلاة، لم يقل أحد من العلماء أنه لا تقصر الصلاة في السفر. فهذا الأمر محل خلاف، محل إجماع. كيف خلاف؟ أنا أرى أن هذا الشيخ مرضوش إجماع. ها؟ رأيت كثير يقول لك لا ما أجمعش، كل خلاف علماء هذا؟ لا نقول إجماع العلماء، أنا ما أتكلم عن الجهلة، صحيح، ما أتكلم عن العوام، أتكلم عن العلماء. كانت الصلاة في الأصل، وهذا الذي لا يعلمه كثير من الناس، أن الصلاة كانت في الأصل كانت ركعتين في الأصل. لما فرضت الصلاة في الأول كان المسلمون يصلون ركعتين، ما كانوا يصلوا 4، هذا أصل الصلاة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيدت صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على الأصل، وبقيت صلاة السفر على الأصل. أنا بعض الناس يظن أنه إذا قصر الصلاة أنه لم يأتي بها تامة، يظن هذا، يقول الصلاة 4 وإحنا صلينا 2، كأنه يبقى فيه. بعض الناس جاهل تبقى فيه، تصلي تقول له نقصر الصلاة في السفر يبقى يعني مسكين، كأنه لم يأتي بالصلاة صحيحة، مع أنها هي السنة وهي الأصل. أصلا هي الأصل، إنما زيدت في الحضر، يعني في الإقامة إذا كان الإنسان مقيما. وتركت صلاة السفر على الأولى، وهذا الحديث في البخاري، هذا الحديث في البخاري. هل القصر واجب أم سنة؟ هل القصر واجب أم سنة؟ الآن علمنا أن القصر سنة، أنه يعني مشروع، لكن هل هو واجب أم هو سنة؟ قولان لأهل العلم. الذي قال بوجوب القصر الحنفية ورواية عن مالك، الحنفية ورواية عن مالك، وكذلك روي ذلك عن علي وعمر وابنه وابن عباس والحسن والثوري والظاهرية، هذو كلهم قالوا أن القصر واجب، القصر واجب يعني فرض، يعني إذا لم تقصر الصلاة في السفر فأنت آثم. من قال بالفرض؟ نعم، وابن عباس وابن عمر وعلي والحسن والثوري، هذا كلهم قالوا بوجوب القصر في الصلاة. أما السنية يعني أما القول بالسنية فهو قول جمهور المالكية والشافعية والحنابلة، هذول الذين قالوا بأنه سنة وليس بواجب وليس بواجب. أدلة الوجوب، طبعا من قال بالوجوب فعنده أدلة، ومن قال بالسنية فعنده أدلة. العلماء يتكلمون بأدلة ولا يتكلمون هكذا من تلقاء يعني أنفسهم. قال أصحاب الوجوب: قول النبي صلى الله عليه وسلم وفرضت في الحضر والسفر ركعتين. فرضت، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرضت يعني كانت فرضا، يعني إذا سافرت تصلي فرضا من الله ركعتين، وإذا كنت مقيما تصلي أربع. قال فرضت يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لما قال فرضت فهي فرضت يعني كتبت عليكم هكذا. وقال صلى الله عليه وسلم أول ما فرضت الصلاة ركعتين، أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر. فأقرت في السفر يعني أقرت مفروضة هكذا في السفر يعني ركعتين، مفهوم. وعند مسلم قال ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. هنا ماذا قال ابن عباس؟ قال فرض، فهنا دليل على الفرض. وهناك دليل آخر وهو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في الصلاة في السفر. ما سمعنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني الصلاة تامة في أسفاره. مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك دليل، حتى قبض إذ لو كان الإتمام جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مر. حتى نفهم لأن هذا هو التأصيل، تأصيل الأمور يجب أن يكون بعلم. فلو كان الأمر جائزا والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين والتخفيف والتيسير ورفع الحرج، لا شك أنه لو كان يعني هذا الأمر يعني لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتم علما. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أبدا أن أتم، فدل ذلك على أن الأمر واجب، على أن الأمر واجب. أدلة غير الموجبين، أن ننظر في الأدلة الذين قالوا أنها سنة وليست واجبة. طبعا أدلة الوجوب قوية أليس كذلك؟ أدلة الوجوب قوية. قال الذين قالوا بالسنية وأنه ليس بواجب، قالوا دليلنا الأول الآية وهي قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. شوف التعبير فليس عليكم جناح، قالوا هذا لا يدل على الوجوب أليس كذلك؟ فليس عليكم جناح، لم يقل فعليكم أن تقصروا لكذا، قال فليس عليكم جناح. بماذا نجيب عن هذا؟ نجيب عنه بقول الله عز وجل كذلك في القرآن الكريم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهل هناك من قال أنك الطواف بالصفا والمروة مخيرا أنت فيه؟ فلازم تطوف، لازم تسعى، ومع ذلك قال فلا جناح. إذن هذا لا يدل على، هذا استدلالهم مردود، يرده ترده الآية ويرده فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم. فما استشكل يعني في القرآن في الفهم نرده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد بين بفعله وقوله أن هذا الأمر فريضة. إذن هذا الدليل يعني لا يدل دلالة صريحة على هذا الأمر. طيب، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صدقة، سماها صدقة قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قالوا فلا يدل على الوجوب. ماذا نقول في هذا الحديث؟ صدقة تصدق الله بها عليكم. هذا الحديث فيه اضطراب وليس حديثا يمكن أن نأخذ به. وهذا على سبيل يعني إذا قلنا أن فيه دلالة على إذا قلنا فيه أنه دلالة على كذا دلالة على أنه دلالة على السنية وليس دلالة على الوجود. وقد قال الألباني رحمه الله فيه مجهول وهو ابن ثواب. قال هذا الحديث فيه مجهول وهو ابن ثواب وهو من المجاهيل. ولا تطمئن النفس لصحته. قال ولا تطمئن النفس لصحته. حديث عائشة رضي الله عنها وفيه أنها أتمت وقصرت في السفر يعني سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتمت وقصرت في نفس الوقت مرة صلت بالقصر ومرة صلت بالإتمام. وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم فعلت كذا فقال لها أحسنت يا عائشة. وهذا الحديث منكر. هذا الحديث منكر. هذا نرد عليهم بأن هذا الحديث ليس بصحيح إنما هو حديث منكر كما حكم عليه ابن تيمية والألباني وغيرهما من أهل العلم. وحديث استدلوا بحديث كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المقصر ومنا المتم. حديث ذكروه فلا يعيب أحد على أحد. لا يعيب أحد على أحد. احنا نعرف أنه كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا المفطر ومنا الصائم. هذا حديث صحيح موجود في الصحيح. ولكن هذه الزيادة ومن المتم ومن المقصر الذي قصر الصلاة ومن المتم بهذه الزيادة حكم ابن تيمية رحمه الله على الحديث. قال هذا كذب لا ريب فيه. هكذا قال. قال هذا كذب لا ريب فيه يعني هذا الحديث. وحكم عليه كذلك الألباني رحمه الله لأنه حديث لا يصح. إذن بقي عندنا الأدلة القوية هي أدلة من أوجب هذا الأمر. أما أدلة من قالوا بالسنية وأنه ليس الواجب فإن أدلتهم لا تقوم بها يعني مردودة. مدة السفر الذي تقصر فيه الصلاة متى يؤخذ بهذا الحكم؟ متى يكون الإنسان يعني مسافرا؟ يعني الخروج من البلد. نعم. قالوا 3 أيام بلياليهن. هناك من قال 3 أيام بلياليهن. هذه هي مدة السفر. ودليلهم لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. وهذا حديث في البخاري. لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. قالوا هذا دليل على أن السفر من سافر 3 أيام بلياليهن فهو مسافر فله أن يقصر من الصلاة وكذا. هذا دليلهم. والحديث لا نستطيع أن نقول فيه شيئا لأنه في البخاري. لأنه في البخاري. وهذا لا يدل على ما ذهب إليه. هذا الحديث لا يدل على ما ذهب إليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قيد الأمر 3 أيام للتحريم إذ يمكن أن نقول تسافر يوما أو يومين. بل عندنا أحاديث في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وهو في البخاري ما قالش 3 أيام. أليس كذلك؟ إلا مع ذي محرم. ولكن إحنا عندنا قاعدة، بماذا نأخذ؟ نأخذ بالزيادة، أليس كذلك؟ حتى لا ننقض يعني قاعدتنا. فما زال الدليل عندهم، ما زال الدليل عندهم، لأن قلنا لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لم يذكر ثلاث أيام. يقول لك إحنا عندنا حديث فيه الزيادة، إذا بماذا نأخذ؟ نأخذ بالزيادة. نقول لهم تمهلوا، فما زال عندنا أحاديث، ما زالت عندنا أحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع أبيها أو أخيها إلى آخر الحديث. قالوا هذا يزيد قولنا قوة، لأنه قال ثلاثة أيام فصاعدا، قالوا لم تأتي بعد بحديث يعني يرد دليلنا، ما زالوا هم لهم القول القوي. نقول لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها أو ذي محرمين. نقول ها وقال أين الثلاثة أيام؟ ها وقال يومين، أليس كذلك؟ وقال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة. إذا قضية ثلاثة أيام هذه لم يعد لها أي حجية في قضية أن السفر ثلاثة أيام، هو قال يوم وليلة إلا مع هذا محرم. كل هذا الحديث صحيح، هذا في صحيح الترمذي، وعند أبي داود مسيرة ليلة فقط، وفي صحيح الجامع مسيرة يوم، وهو في مسلم أيضا. إذا نقول لهم إذا الآن نستطيع أن نحتج بحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، يعني بدون هذه الزيادة، لأن عندنا الأصل لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، حتى وإن كان نصف يوم، حتى وإن كان كل ما يدخل في السفر، حتى وإن كان ساعات يدخل في هذا، وليس بالضرورة أن يكون ثلاثة أيام أو يومين أو هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أيام على سبيل ما كان يعني متداولا وكثيرا عندهم، أكثر السفر كان عندهم ثلاثة أيام، فكانوا يسافرون ثلاثة أيام، هذا أكثر ما كان موجودا عندهم. لذلك قال أن يمسح المسافر، رخص للمسافر أن يمسح كم؟ ثلاثة أيام. ليس معنى ذلك أنه إذا سافر يوما لا يمسح، أو إذا سافر عشرين يوم لا يمسح، فهذا لأنه كان هو الأكثر عندهم في ذلك الوقت، كانوا إذا سافروا يعني على الإبل أو هكذا. إذن هذا الدليل مردود، لا يحتج به. واستدلوا بحديث المسح ثلاثة أيام بلياليهن، والرد عليهم أن ذلك لبيان أقصر مدة المسح، فليس من سافر يوما أو يومين لا يمسح. وقيل قول آخر، قيل تقصر الصلاة في أربعة برود. البرود جمع بريد، جمع بريد، برود بريد، والبريد عندهم تقريبا كم أبو حلاوة؟ 20 كيلو. لا، البريد خمسة تقريبا، خمسة كيلو ونص هذا البريد، فتكون كم أربعة برود؟ كم؟ 20 كيلو. 22 تقريبا. يعني هم قالوا، هناك من قال إن القصر يكون في أربعة برود، يعني تقريبا 22 كيلومتر، يعني أربعة برود. واستدلوا بحديث يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برود. هذا حديث، ولكن الحديث ضعيف. هذا لو كان صحيحا لفصل الخلاف أو لقطع الخلاف، ولكن الحديث هذا غير صحيح، الحديث ضعيف. وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة برود وهو حديث في البخاري. هل هذا دليل على كذا؟ هل هذا دليل؟ دليل على أن القصر لا يكون إلا في أربعة برود؟ لا. غاية الأمر أن عطلة بن عباس يعني سافر أربعة برود وأفطر وكذا، غاية الأمر ليس فيه دليل على أنه لو سافر بريدا واحدا لا يفعل ذلك، أليس كذلك؟ ليس فيه دليل. غاية الأمر أنه سافر أربعة برود وقصر صار، ليس معنى ذلك أنه كذا. ولا دليل على اختصاص المسافة. لو قلنا سافر فلان أو كان فلان يأكل الدجاج، هل معنى ذلك أنه ما أكل إلا الدجاج؟ يعني ما أكل خبز وما أكل شيء آخر؟ هل في دليل إذا قلت كان فلان يأكل الدجاج أنه ما كان يأكل إلا الدجاج؟ هو نفس القضية، كان ابن عباس أو سافر ابن عباس أربعة برود فأفطر وقصر الصلاة، هل معنى ذلك أنه كان يسافر دائما أربعة برود؟ حصل أنه فعل ذلك، حصل. هذا غاية ما في، هذا غاية ما في، ما في هذا الأمر. في سؤال إلى حد الآن؟ في سؤال؟ طبعا تسمعون أنه إذا سافر الإنسان هناك مسافة معينة، ما هي المسافات التي قالوا؟ 80 كيلومتر. هي تبدأ من 70، 75، 72، 79، 80، 81، 85، 90. طيب يا جماعة أعطونا قول واحد يتبعه الناس. لو كان الأمر، لو كان الأمر قائما وحقيقا لكان هناك عدد واحد، إما 80 أو 86 أو 70 أو 72 أو 75، لكن تجد الأقوال. هناك 20 قول في مسألة المسافة، في 20 قول في المسافات. والصحيح أنه لا يؤخذ بالمسافة، الصحيح أنه لا يؤخذ بالمسافة لاختلاف الروايات في تحديد المسافات، اختلفت الروايات في تحديد المسافة، وكذلك للمشقة الحاصلة في تحديد المسافة. فلو كان هناك فعلا مسافة فسيشق على الإنسان أن يعرف المسافة. ليس المسلمون كلهم يعيشون في بلاد متقدمة فيها مسافة معروفة، هناك أكثر المسلمين يعيشون في بلدان ويمشون في مسافات لا توجد، لا يعرف. كيف سيحدد المسكين هذا المسافة حتى يقوم بهذا الأمر المشروع وهو واجب أن يقصر من الصلاة؟ فلو فرضنا أن رجلان سافرا، فلو فرضنا أن رجلين سافرا معنا، أبو حلاوة وأنس، مالك بن أنس، أبو أنس وأبو حلاوة سافرا، خلاص، وهما يقولان بمدة القصر 85. أبو أنس وأبو حلاوة يعتقدان أن مسافة السفر كم؟ 5. هكذا أخذوه من علمائهم وكانوا شيوخهم، 85. فحسبوا المسافة فوصلوا إلى كيلومتر 84.5. كم بقي على مسافة القصر؟ 5.5 كيلو. فأبو حلاوة كمل 85، وأبو أنس بقي قبل 85. فعلى هذا الرأي وهو يراه 500 متر، أبو حلاوة يقصر وأبو أنس يتم، هل هذا يقول به يعني، هل هذا يعني شيء يعني عقلي؟ ولقول له أبو حلاوة تعال 500 حتى تقصر، بقي لك 500، ويجي واحد يقول بالقصر في مثلا 79، فأنت بينهما تتم، وأبو حلاوة يقصر، وأبو هدايا أبو هدايا في الذي أخذ 79 فهو كذلك يقصر الصلاة، وأنت بينهما مع أنك سافرت أكثر منه. إذا هذا القول بالمسافات هذا لا يمكن أن يكون، وإن قال به كثير من أهل العلم فإنه لا يمكن أن يكون راجحا، حتى ما نقول ما يمكن أن يكون صحيح، ما يمكن أن يكون راجح على الأقل. وكذلك فإن المشقة وهي علة التيسير حاصلة بالسبعين، وحاصلة بالخمسين، وحاصلة بالمئة، وحاصلة بكل هذه المسافات. هل معنى ذلك أن أبا حلاوة حصلت له المشقة لأنه زاد 500 متر، وأبو أنس لم تحصل له المشقة لأنه توقف قبل 500 متر؟ هل يمكن هذا؟ هذا لا، المشقة حاصلة قبل ذلك، حاصلة في 50 وفي 60 كيلومتر. والدليل الآخر أن الآية مطلقة في السفر، الآية مطلقة لم تحدد المسافة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد المسافة، والأمر مستفيض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان فيه تقييد للمسافة لذكره النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، لأن هذا دين. ولا زال الناس يسافرون، هل يمكن أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بدون أن تعلم هذا؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، تصور أنت الآن القصر واجب، القصر واجب، وهل يتركون النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نعلم مسافة القصر وهو واجب علينا، هذا لا يمكن، لأننا سنترك واجبا، إذا لم نعلم فإننا سنترك واجبا. وقال ابن حزم والشوكاني ليس لأحد أن يحدد إلا بنص أو إجماع متيقن، ولا يوجد. من يستطيع أن يدعي أن الإجماع على مسافة 80 أو إجماع على مسافة 85؟ ما فيش إجماع، لا يوجد إجماع على ذلك. وقال ابن عمر تقصر الصلاة في مسيرة 3 أميال، قال ابن عمر تقصر الصلاة في مسيرة 3 أميال. إذن أين 80؟ 3 أميال كم؟ الميل كم؟ 1680 تقريبا، على خلاف تقريبا 1680، يعني 3 أميال كم تكون؟ 7 كيلومتر، يعني شيء بسيط، ليس هو ما ذهبوا إليه من 80 و90 إلى غير ذلك. وهذا الأثر عن ابن عمر صححه الألباني رحمه الله، هذا الأثر عن ابن عمر صححه الألباني رحمه الله. فهل يدل ذلك على أن هذا القول هو تحديد المدة، تحديد المسافة؟ لا يدل، وإنما هو قول لابن عمر أنه إذا سافرت 3 أميال أقصر صلاة، قصر صلاة فقط، ولا يدل على أن ضروري من هذه المسافة. يدل عليه أقوال أخرى، وكان في مكة، يعني كان ابن عمر في مكة، فإذا خرج إلى منى قصر الصلاة، ومن مكة إلى منى كم؟ 8 كيلو، 8 كيلو، وهو ما يسمى بالفرسخ، ما يسمى بالفرسخ. وقال اسمع هذا ابن عمر، قال لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة، لو خرجت ميلا، ميلا يعني كيلو ونص ولا كيلو و700 ولا أخليها 2 كيلو. وهذا كله ثابت عن ابن عمر، وكان أحرص الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى نويت السفر وجاوزت البلد الذي تقيم فيه قصرت، يعني هذا إذا نويت السفر وجاوزت البلد الذي تسكن فيه، يعني البلد المقصود ليس أن تخرج من ألمانيا، لو كنت مقيما في ألمانيا تخرج في ألمانيا وتقصر بعد ذلك، لا، المقصود البلد الذي تعيش فيه، مثلا يعيش الإنسان في هذه المدينة، فإذا غادر المدينة خرج منها، مجرد ما يخرج من المدينة حتى وإن كان يرى المدينة ما زال يرى المدينة، ولكن هو خلاص قد تلبس، قد ضرب في الأرض، حصل الضرب في الأرض. فإذا حصل الضرب في الأرض وخرج يبدأ بقصر، يبدأ بقصر الصلاة. قال ابن تيمية رحمه الله: المرجع في القصر إلى العرف في السفر. المرجع في القصر يعني متى يقصر؟ إذا تلبس في السفر. كيف يعرف السفر؟ يعرف بالعرف، يعرف بالعرف، عرف أهل البلد، إذا كان هذا السفر ولا مش سفر. لا يمكن أن نحدده بالمسافات. يمكن في بلد، في مدينة واحدة كبيرة ممكن تمشي 30-40 كيلومتر، تقصر؟ ما تقصر، ليس، أنت ما زلت في نفس المدينة. فالأمر فيه شيء من المرونة. وأيضا فإن تكليف الناس معرفة المسافات هذا مما ينافي التيسير ورفع الحرج. أنت تكلف كل من سافر، تكلفه من كل المسلمين، تقول لأي واحد من المسلمين من العوام من كبار السن، تقول له أنت ستسافر، هو مسكين مسافر على بغلته ولا كذا في أي مكان في الفجاج وكذا، تقول له لازم توصل 80 كيلومتر، لازم تبدأ قصر صلاتك، كيف يعرف المسكين؟ إذن هذا فيه حرج، فيه حرج على الأمة. حديث إن الله وضع على المسافر شطر الصلاة، هذا حديث صححه الألباني. والمسافر يقال لكل من سافر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد وضع الله على المسافر شطر الصلاة. هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسافر كذا ولا كذا؟ كان ممكن أن يذكر. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم المسافة لقال: لقد وضع الله عن المسافر 4 برود ولا كذا ولا 7 فراسخ ولا 3 مراحل ولا إلى غير ذلك مما يقولون، ها؟ وضع عنه كذا وكذا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال المسافر، والمسافر يدخل فيه كل مسافر، أي مسافر فيدخل. هذا دليل كذلك على عدم اعتبار المسافة. فمن حدد المسافة 90 أو 85، أيكون من سافر، لنفرض أن واحد حدد السفر 80، أيكون من سافر 79 ليس مسافر، واللي زاد عليه بكيلومتر مسافر؟ أيقول هذا يعني أيدخل هذا في العقل؟ هذا لا يدخل في العقل. والحمد لله ليس هناك تعارض بين العقل والناقل. اختلف العلماء في من سافر، في من سافر للمعصية هل يترخص السفر للمعصية؟ لأن قلنا من قال بذلك؟ من قال أنه لا يجوز؟ المالكية. المالكية قالوا لو سافر للمعصية لا يترخص، ما عندوش حق في الرخصة. واستدلوا بقول الله عز وجل: ولا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال لك هذا نزيد نعينه نخفف عليه، ولكن هذا ليس بدليل. فالجمهور على عدم الترخص، وأجاز الحنفية والذي يميل إليه القلب أن القصر جائز بل واجب على الكل. المهم أنه سافر، فسواء كان معصية أو غير معصية فإنه لا يوجد دليل على أنه من سافر معصية أنه لا يقصر الصلاة، خصوصا بأن القول الراجح هو أن على الوجوب. أجبنا قلنا واجب عليه أن يقصر الصلاة. لو قلنا لا يقصر الصلاة والقصر واجب، فإننا يعني جعلناه لا يفعل واجبا. وهل يجوز للإنسان أن يمنع آخر لأنه سافر للمعصية؟ يقول: ما دام أنت مسافر للمعصية فلا تصلي، لا تصلي ولا تفعل أي شيء من الواجبات لأنك أنت الآن مسافر سفر معصية. هل هذا صحيح؟ هذا ليس صحيح. فالصحيح إن شاء الله والراجح أن كل من تلبس بالسفر فإنه يقصر الصلاة، سواء كان في سفر مباح أو في سفر حرام، ولكن هو مرتكب للإثم إلى غير ذلك. وهذا يشبه قضية الصلاة بالثوب المغسول، وهي قضية اختلف فيها الفقهاء. يعني من صلى بثوب قد سرقه هذا الثوب، واحد راح للسوق سرق ثوبا ولبسه ثم ذهب إلى المسجد يصلي بهذا الثوب، هو ساقه. قال بعض أهل العلم صلاته باطلة، وقال آخرون صلاته صحيحة ويأثم لسرقة هذا الثوب. لأن إذا قلنا صلاته باطلة أين الدليل؟ عندنا دليل؟ ما عندنا دليل، أو فقط لأنه يعني سرق هذا الثوب؟ هذا لا يكون. يعني مثل المرأة التي تذهب إلى الحج بدون محرم، هل يجوز؟ بدون محرم لا يجوز، معروف أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. قالت ذهبت للحج بدون محرم، هناك من قال ما دام أنها ذهبت بدون محرم للحج فحجها باطل، ولكن الصحيح أن الحج لا علاقة له بهذا، فحجها هذه المناسك إن أتت بها كما يجب فحجها صحيح، ولكنها آثمة، آثمة يلحقها الإثم لأنها سافرت بدون محرم، ولله عز وجل يعني أن يحكم فيها، يمكن أن لا يقبل الله منها حجها بسبب ذلك، وكذلك ممكن أن لا يقبل صلاة من اغتصب ثوبا، ممكن، ولكن إحنا لا نستطيع أن نقول أن كل من صلى بثوب مغصوب فإن صلاته باطلة، لا يمكن أن نقول هذا، ولا نستطيع أن نقوله، ولا يجوز أن نقوله. شروط القصر، قال شروط القصر النية، يعني النية هنا المقصود نية السفر، نية السفر وليس نية القصر. أنت لا تصلي وتنوي القصر، ليست هناك نية القصر، تريد أن تصلي وتقول أنا أنوي الآن أن أقصر الصلاة، هذا لا يوجد هذا، ولكن النية المقصود بها أنك خرجت ناويا السفر، يعني أنك في سفر. أنا قلنا لو خرج كما قال ابن تيمية رحمه الله وضرب مثالا على رجل صياد، واحد قناص صياد خرج للصيد، قال هو في دمشق، وقال أخرج في دمشق في غابات دمشق أصطاد، فلما ذهب لم يجد هناك صيدا، فقال أذهب إلى مكان أبعد، فما زال يبتعد حتى يعني بلغ مسافة يعني يصلح فيها أن يقصر الصلاة، قال لا يقصر الصلاة. لماذا؟ لم يخرج بنية السفر، لم يكن قصده السفر، إنما كان قصده أن يذهب. فهذا مثل الهائم على وجهه أنه خارج فقط، هكذا خارج لا يقصر الصلاة، إنما لا بد من القصد والنية. الشرط الثاني الضرب في الأرض بحيث يخرج من مكان الإقامة، يعني أن ما القصد بالضرب في الأرض؟ إنسان مثلا الآن جالس في بيته ويريد أن يسافر بعد حين، يريد أن يسافر، هل يقصر الصلاة وهو مازال في بيته؟ نقول لا، وإن انعقدت النية على السفر فإنه يجب عليه أن يخرج يضرب في الأرض ويخرج من المدينة التي هو فيها، فإذا جعل البلد تلقاء ظهره ولا دبره، يعني هذا البلد وهذا البنيان وهذه المدينة، فهناك يبدأ في قصر الصلاة، فهذا الشرط. ومن حضرته صلاة رباعية وهو مقيم ثم سافر فيصليها تامة في سفره، ومن حضرته مسافر ثم وصل إلى بلد الإقامة صلاها مقصورة. هناك من قال هو أراد أن يسافر فوصل وقت الظهر، أليس كذلك؟ ولكنه لم يصلي الظهر وهو مقيم فخرج، ماذا يفعل؟ يصلي الظهر؟ تام. وكذلك من حضرته الصلاة وهو مسافر المفروض أن يصلي ركعتين، لكن لما رجع وصل يصلي، قالوا يصلي ركعتين. هذا القول قالوا به ولكنه قول مرجوح، قول مرجوح. الأصل عندنا أنه إذا كان في مكان إقامته صلى بالتمام، وإذا كان مسافرا صلى بالقصر. هذا هو الفاصل في المسألة. فإنسان مثلا كان مقيما ووصل وقت الظهر ولكنه اشتغل بحقائبه كذا ولم يصلي الظهر، ولما ضرب في الأرض قال أصلي الظهر الآن، كيف يصلي؟ يقصر، يقصر، ما يقولش أنا يعني وقت الظهر لما حان وقت الظهر كنت حاضرا كنت مقيما، فيصلي. وكذلك هو جاء في الطريق فحضرت صلاة العصر لكنه ما صلىها في الطريق، إنما لما وصل إلى بيته قال أنا الآن سأصلي كم ركعتين، نقول لا وتصلي أربعة لأنك وصلت إلى مكان الإقامة. هذا هو الصحيح إن شاء الله. ففي السفر قصر وفي الحضر إتمام كيفما كان الحال. مدة القصر كم؟ يعني المدة التي يبقى وهو يقصر الصلاة، وفيها أقوال كثيرة تربو على العصرة أقوال، فيها أقوال كثيرة لكن أنا لم أريد أن أنقل لكم كل الأقوال. فقيل 15 يوما، قيل مدة القصر 15 يوم ولا دليل عليه، لا دليل. من أراد أن يأتي بدليل ما يستطيع أن يأتي بدليل على 15 يوما. وقيل 4 أيام ولا دليل عليه، قيل 4 أيام وبه يقول الحنابلة. أنت لو ذهبت مثلا إلى مكة ولا كذا سألت أي شيخ هناك القضية يقول لك 4 أيام، لأن هذا القول في المذهب. ويكفي في رده حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 10 يقصر الصلاة، وهذا الحديث في الصحيح يكفي في ردها. ويرده كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، يعني كل من قال لنا متى 4 أيام لقد كل ماذا نفعل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام 20 يوما يقصر الصلاة، ماذا نفعل بهذا الحديث؟ إذن هذا الدليل على أن قضية 15 ولا 4 أيام لا دليل عليها يقوم. وفي فتح مكة وهو في البخاري بقي النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر الصلاة، كم؟ 19 يوما. والحق ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله وهو أن القصر لا تحديد له، القصر لا تحديد له، لا يحد القصر ما دام في حكم المسافر، وهو قول ابن تيمية وقول ابن القيم وهو قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو قول الشيخ ابن عثيمين، وهو قول محمد رشيد رضا وغيرهم كثير من أهل العلم أن مدة السفر أو مدة القصر لا تحديد لها. يجوز الجمع في السفر سواء جد به السير أم كان نازلا، لأن هناك من فرق بين المجد وبين النازل، لأن المسافر إما أن يكون مجدا أو يكون نازلا، إما يسير وإما نازل، أليس كذلك؟ هذه أحواله. هناك من فرق فقال إن كان سائرا أو إن كان على ظهر، إن كان على ظهر دابة، ظهر أي شيء، طائرة، مركبة، سيارة، إن كان على ظهر فإنه يجمع، وإن لم يكن على ظهر فإنه لا يجمع. هذا قول يعني قوي وممكن أن يأخذ به الإنسان أنه إذا سافر وكان في الطريق أنه يجمع، لأن تحصل المشقة بالصلاة، كل صلاة في وقتها، وإن كان نازلا فإنه لا يجمع، إن كان نازلا فإنه لا يجمع. هذا قول قوي. وقد قال ابن القيم وخالف العلماء في مسألة، قال لا يجمع سواء كان نازلا أو كان سائرا، لا يجمع. وهذا موجود في زاد المعاد، في زاد المعاد لابن القيم يقرأه، من قرأ زاد المعاد يجد هذا الحكم، هو منع من الجمع ابن القيم. ولكن هذا القول مردود عليه رحمة الله عليه، واعتذر له بأنه كتب زاد المعاد وهو في سفر وكتبه من محفوظه، يعني ما كانش جالس ويكتب وكذا، فيختلف الموضوع. كان يكتب وهو في سفر، هو كتب زاد المعاد وهو مسافر رحمه الله، كان في سفر ويكتب زاد المعاد، يعني على راحلته وهو يكتب زاد المعاد من حفظه. اقرأ الآن زاد المعاد، يعني أربع مجلدات هذه كلها كتبها من حفظه، فوهم في هذا الأمر رحمه الله تعالى. فقول ابن القيم خلاف قول الجمهور، فلا دليل عليه، بل دليل الجمع يعني في موطأ الإمام مالك وفي صحيح مسلم، فللمسافر الجمع راكبا بلا خلاف، أما إذا نزل مصرا فلا يجمع إلا لضرورة، إذا كان نازل فلا يجمع إلا لضرورة، ولكن إن جمع فلا حرج عليه. المختار أنك إذا كنت تسير وحصلت يعني حصل الحرج والمشقة تجمع، فإن كنت مقيما يعني قد نزلت وأقمت في المكان وارتحت وكذا، فأنت تصلي كل صلاة في وقتها، ولكن إذا جمعت لا تأثم بذلك، فلا يجمع إلا الضرورة، واختيار ابن تيمية ووافقه الألباني رحمهما الله، ولكن لا يأثم وإن جمع نازلا كما قلت لكم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم الآن في سفر، فإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، ما معنى تزيغ الشمس؟ لا، تزيغ الشمس يعني تميل عند الظهر، قلنا الزيغ هو الميل يعني مالت قبل أن تزول الشمس، إذا كانت الشمس في كبد السماء وكان ظل كل شيء مثله فلا تجوز الصلاة إذا كانت قائمة عند قائمة ظهيرة، لكن إذا زاغت مالت الشمس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل حلول وقت الظهر أخر الظهر إلى وقت العصر، الآن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ويريد أن يقوم ليتابع سفره، فنظر إلى السماء ما زالت الشمس في كبد السماء لم تزغ بعده، ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقوم ويسير حتى يحين وقت العصر فيصلي الظهر والعصر، هذه هي السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل فجمع بينهما يعني عند وقت العصر، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، هو أراد أن يرحل ولكن الشمس قد دخل وقت الظهر، ماذا يفعل؟ يصلي الظهر والعصر ثم يسير صلى الله عليه وسلم. وهذا هو التيسير سبحان الله، مدام دخل الوقت، بعض الناس يقول لك لا بعدين صلي جمع تأخير بعدين، وما يدريك يمكن تموت، يعني مدام دخل الوقت فصلي جمع تقديم، وإذا شوف سهولة الدين، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الظهر صلى الظهر والعصر، لم يدخل الظهر بعد سافر مشى وسار وصلى في وقت العصر الظهر والعصر جمع تأخير، فيجوز للمسافر أن يجمع جمع تقديم وجمع تأخير بدليل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي ذكرت لكم هو في الصحيحين، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في في الصحيحين. وفي صحيح أبي داود من حديث جابر أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ إلى غير ذلك، وذكر الأمر كما قلت لكم فيصليها جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وفيه ذكر حديث جابر الذي ذكرت لكم الآن، فيه زيادة العشاء والمغرب، فإنه يفعل في المغرب والعشاء كما يفعل في الظهر والعصر. يعني إذا دخل، إذا أراد أن يرتحل النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن الشمس قد غربت، ماذا يفعل؟ يصلي المغرب والعشاء ثم يرتحل صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أراد أن يرتحل ولما تغرب الشمس، ما غربت بعد، ماذا يفعل؟ يسير ويصلي بعد ذلك المغرب والعشاء. وقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحضر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في الحضر ولم يكن مسافرا. معروف حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني من غير خوف ولا مطر، يعني الأمور التي يجوز فيها الجمع، جمع الصلاة في وإن كان الإنسان ليس مسافرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر وأراد أن لا يحرج الأمة، يعني إذا كان هناك حرج، يعني مثلا نحن في المسجد نصلي والأمطار شديدة وكذا، صلينا المغرب نقول صلي المغرب والعشاء نجمع، هذا يجوز. أو البرد الشديد إلى غير ذلك من الأعذار، فيمكن أن نجمع الصلاة في المسجد، يصلي الإنسان بالجماعة، يصلي الجماعة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، يعني جمع. فإن كان هذا قد حصل في الحضر وهو وقت الرخاء ووقت يعني التوسعة، فكيف بالسفر؟ لأن بعض الناس ردوا قضية الجمع في السفر، فهذا من باب الأولى. المسافر يقتدي بالمقيم والمقيم يقتدي بالمسافر، يعني ممكن الإنسان يكون مسافرا فيصل إلى مكان يجد جماعة يصلون وهم مقيمون، يعني ليسوا سفرا، ليسوا من أهل السفر، فيصلي خلف الإمام المقيم، ماذا يفعل؟ كيف يصلي؟ يتم الصلاة، لا يقول أنا الآن يصلي الظهر مثلا مع الإمام مقيم، فإذا تشهد الإمام في الركعة الثانية قال أنا خلاص أنا مسافر، السلام عليكم السلام عليكم، ويقوم. هذا لا يجوز. ومن قال به قال به من قال، ولكنه ليس بصحيح، يرده فعل الصحابة ويرده حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومن صلى خلف الإمام ركعتين ثم سلم لم يأتم بالإمام، قال إنما جعل الإمام، والإمام هنا مطلقة أي إمام صليت خلفه عليك أن تقتدي به، والأصل أن تقتدي بالإمام في كل الحركات، فإن رأيته قد رفع يديه ترفع يديك، وإن رأيته سلم تسليمة واحدة سلم تسليمة واحدة، إن رأيته سلم تسليمتين سلم تسليمتين، الأصل أن تقتدي بالإمام في كل شيء ولا تخالفه. بعض الناس يخالفون الإمام بشرط أن يكون هذا الإمام على السنة، ما يجيش بدع وأنت تتبعه في ذلك. يعني لو كان هذا المسافر هو نفس الإمام، نعم، يعني شنو الإنسان يعمل في هذه القضية؟ إذا كان الإنسان مسافرا وصلى خلف مقيم فإنه يتم، يصلي مثل الإمام، لكن إن كان المسافر إماما فإنه يصلي صلاة، يقصر صلاة. لو كان الإمام مسافر لكن الناس اللي من وراء يتمون، لأنهم يجب عليهم أن يتموا الصلاة، وهم قد اقتدوا بالإمام لأنه لم يخرجوا والإمام ما زال يصلي، فالإمام صلى ركعتين وسلم وهم يتمون، لا حرج في ذلك، فيتمون فرادى، كل واحد يصلي وحده يتم الصلاة. وعند مسلم في صحيح مسلم كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، هذا دليلنا، الدليل من حديث ابن عمر رضي الله عنه، كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلىها وحده صلى ركعتين. من هذا؟ عبد الله بن عمر، وحديثه هذا فين؟ فين؟ أنا قلته لا في الصحيحين لا في صحيح مسلم هو حديث صحيح. اسمع أنتم ما تسمعون ما تقول لحد الآن كل شيء مفهوم لحد الآن كل شيء غير مفهوم لما ننتهي نفتح باب الأسئلة لما ننتهي نفتح باب الأسئلة. لكن فيما قيل هل هناك مشكل هناك شيء غير مفهوم بالنسبة للإنسان مثلا رايح على بلد وعطلة أنت حكيت فيها لكن حبيت شوية ما زال سيأتي هذا أربع سبيل نعم سيأتي ما زال سيأتي معنا إذا كانت مدة القصر غير محدودة بالنسبة للطالب إذا جاءوا يعني طالب علم خمس سنوات ست سنوات نعم لا يقصر الصلاة لا يقصر الصلاة من هناك ما يسمى بالإقامة وهناك ما يسمى بالاستيطان أليس كذلك؟ ما معنى الاستيطان؟ يعني جعلت هذا وطنا لك يعني تستوطن فيه المقيم الأصل في الإقامة هو صاحب البلد هو المقيم هو صاحب من كان يعني مولودا هناك هذا هو الأصل ومن جاء واستوطن يعني جعله وطنا له فهذا في حكم المقيم حكم المقيم هذا أما من أتى فقط لفترة معينة وغالبه لا يدري كم سيبقى ولا كذا فإنه يقصر الصلاة لكن من كان يعلم أنا أتيت سأدرس هنا إلى أن أتم الدراسة أربع أو ست سنوات أو كذا أو كذا فهذا حكمه حكم المقيم حكمه حكم المقيم فإنه يصلي الصلاة بالتمام المسافر يقتدي بالمقيم حتى لو كان مسبوقا حتى لو دخل معه في التشهد الأخير لأن ممكن يصلي المسافر خلف المقيم لكن دخل هو فين في أي ركعة في آخر ركعة فقال ما دمت أنا لم أبدأ مع الإمام من أول ركعة والإمام على أي حال سلم فأنا أصلي ركعتين فقط أو دخل معه في الركعة الثالثة فصلى معه الثالثة والرابعة قال خلاص على كذا أنا يعني انتهيت ركعتين ألست مسافرا نقول لا نقول لا وإن دخلت معه في التشهد الأخير دخلت مع المقيم الإمام المقيم في التشهد الأخير فإنك تتشهد مع الإمام وإذا سلم الإمام تأتي بأربع ركعات لأنك مؤتم بهذا الإمام مفهوم هذه؟ طبعا قال من قال بغير هذا ولكن أذكر لكم الأقوال الراجحة والصحيحة إن شاء الله تعالى وهذا الذي قلت لكم هو قول ابن عمر هو قول ابن عمر وابن عباس والثوري والأوزاعي والشافعي هذا القول الذي قلت لكم الآن أنه يتبع الإمام حتى وإن دخل في التشهد الأخير يعني يتبع حتى وإن كان مسافرا ودخل الإمام في التشهد الأخير أو في الركعة الثالثة أو الرابعة فإنه يتم الصلاة وكأنه ليس مسافرا وهذا قول ابن عباس وابن عمر والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وغيرهم كثير هناك مسألة وهي ترك النوافل في السفر معلوم أن إذا سافر الإنسان فإنه يعني يقصر الفريضة ولا يأتي به ولا يصلي الرواتب كم الرواتب؟ 12 خلاف يقولون إن صلاة سنة الفجر والوتر كان نعم سيأتيك هذا فعدنا 10 ركعات وعدنا 12 ركعة 10 ركعات رواه عبد الله بن عمر يعني الرواتب 10 ركعات هذا من؟ عبد الله بن عمر 12 ركعة عائشة رضي الله عنها وكلا الحديثان صحيح حديث ابن عمر في البخاري وحديث عائشة في مسلم وإنما زادت هي ركعتين قبل الظهر عند ابن عمر يعني لما ذكر الرواتب قال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وسنة الفجر إذن 10 زادت عائشة ركعتين قبل الظهر يعني أربعة قبل الظهر. هذا هو الخلاف في هذا ولا تشترط القبلة في نوافل السفر لقول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني من كان مسافرا وصلى النافلة لا يجب عليه استقبال القبلة إذا كان راكبا، يعني وراكب لا يجب عليه استقبال القبلة إذا كان راكب، هذا في النافلة وهذا في صحيح مسلم. ولذلك نزل قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، كان سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قافلا من مكة إلى المدينة وكان يصلي على راحلته، حينما توجهت تركها ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم استقبال القبلة، فنزل قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، وليس معنى فأينما تولوا فثم وجه الله نصلي هنا نقول يا جماعة يا من نصلي لهذا الاتجاه، ليه أينما تولوا فثم وجه الله، نقول لا هذا له سبب وهذا له سبب آخر. فهذا في النوافل في السفر. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. ما معنى يسبح؟ يصلي النوافل. ما يقولش واحد ما كانش يسبح يقول سبحان الله، يعني فلا بد من فقه الكلام. يسبح يعني يصلي، يصلي ما كان يصلي النوافل في السفر صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، يعني يقول لك أنا أقصر الصلاة وبعدين آتي بالنوافل، وحديثه هذا في مسلم. والصحيح أن الرواتب تسقط، خذوا هذا الرواتب تسقط، السنن الرواتب غير النوافل، هناك فرق بين النوافل والرواتب. الرواتب هذه يفعلها الإنسان دائما، يعني إذا كان حاضرا يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين الفجر، يعني سنة الفجر، هذه تسمى رواتب. الرواتب هي التي تترك في السفر وليس مطلق النوافل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى قيام الليل في السفر، تهجد وصلى الوتر كذلك في السفر. فمن سافر له أن يتنفل مطلق النوافل، توضأ يصلي، دخل المسجد يصلي، يصلي صلاة الضحى، يقوم الليل، هذا الأمر يفعله لا حرج عليه، وهو إن شاء الله القول الصحيح في هذه المسألة. أما الرواتب فلا، فإن الرواتب تسقط. ولعل قول النبي صلى الله عليه وسلم قول ابن عمر أنه يريد الرواتب فيما قال أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يسبح، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة على راحلته وصلى الوتر، فيكون قول ابن عمر منصبا على ماذا؟ على الرواتب. أو أن هذا مذهب لعبد الله بن عمر أنه كان لا يرى أن تصلى النوافل في السفر، فلا حرج في ذلك. فليس ابن عمر رضي الله عنهما يعني رسولا أو نبيا، وهذا على تفصيل في أمور الأصول، متى يؤخذ بقول الصحابي ومتى لا يؤخذ به إلى غير ذلك، ليس مجاله الآن. وصلاة الجماعة، إذن ماذا نصلي في السفر؟ نقصر الصلاة ونصلي ذوات الأسباب، ذوات الأسباب يعني كتوضأ الإنسان يصلي، دخل المسجد يصلي، الضحى يصلي، قيام الليل، التهجد، الوتر، كذا، سنة الفجر، هذا كله يصلي المسافر، ولكن لا يصلي الرواتب، الرواتب يتركها، هذا لا يفعل. صلاة الجماعة لا تسقط عن المسافر، وهذا أنا أقولها بصراحة، أنا كنت حسب علمي قديما كنت أظن أن المسافر تسقط عن صلاة الجماعة، هذا كنت أظنه وكنت أعتقده ولكن الصحيح أن المسافر لا تسقط عن صلاة الجماعة، لا دخل لصلاة الجماعة والجمعة بقضية المسافر. حتى أنا كذلك تعلمت هذا وأعلمكم إياه، فإنه يخفف. لذلك قلت يخفف عن المسافر ماذا في الأول؟ قلت أنا في قضية القصر والجمع، ولا دخل في الجماعة والجمعة، لا دخل، فيبقى الوجوب على المسافر كذلك أن يصلي الجماعة والجمعة، هذا يبقى الأمر على الوجوب، لأن الله عز وجل لم يسقطها على المسلمين في الخوف في القتال. صلاة الجماعة لم تسقط على المؤمنين في القتال، وأيهما أشد مشقة، الخوف والقتال أم السفر؟ فلو كانت ساقطة أو كان مرخص في تركها لتركها المقاتل من باب أولى. وكذلك لا يوجد دليل على ذلك، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الجماعة في السفر، صلوا جماعة، لكن لا يقيم المسافرون لا يقيمون الجمعة، هذا شيء آخر، هم بأنفسهم يقيموا الجمعة لا، لكن إذا كان الإنسان مسافرا ويستطيع أن يذهب إلى صلاة الجماعة فواجب عليه أن يذهب لصلاة الجماعة، خصوصا إذا كان نازلا، لكن في الطريق قد يعذر لأنه فيه مشقة. إنسان مسافر ولازم ينزل ويترك يعني طريقه ويذهب يبحث عن مساجد وكذا، فهذا لا، لكن نقول هذا الأمر يترتب على من كان مسافرا نازلا. نعم، إذا كان مثلا جماعة مسافرين نعم مع بعض صلوا جماعة يقصروا بجماعة ولا لا يقصروا؟ نعم يقصروا الصلاة، يقصرون الصلاة، أما جمع الصلاة فعلى التفصيل الذي سبق، أنا فصلت في هذا من قبل. وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة بأصحابه وهم على سفر ولم يؤثر عنه أنه أمرهم أو أجاز لهم أن يصلوا فرادى، ما علمنا بها، ما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر مع أصحابه وقال يا جماعة لقد حضرت الصلاة فكل منكم يبتدر شجرة أو أي مكان يصلي وحده، بل أقام فيهم الصلاة في القتال في الخوف كما هو معلوم. وكذلك صلاة الجمعة لا تسقط لعموم أمره تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا عام ولم يأتي له شيء يخصصه أنه من سافر فإنه لا لعل من قال بعدم وجوب الجماعة والجمعة على المسافر فإنه أراد بذلك إن كان يسير ولا يستطيع أن يعني تحصل المشقة بالذهاب إلى المسجد أو البحث عن المسجد أو الحضور. أما إذا كان إنسان سافر إلى بلده أو سافر إلى أي بلد وأقام في فندق أو أقام في أي مكان وهو يعرف هو المسجد هذا جماعة تقام هنا وتقام جمعة هنا، فيجب عليه أن يذهب لكي يصلي الجماعة ويحضر للجمعة. فهمنا هذا؟ أنا حتى أبرئ ذمتي، أنا سبق وأن كنت أقول للناس أنه لا حرج في ترك الجماعة والجمعة في السفر، فأنا أتراجع عن هذا الذي كنت أقوله من قبل، فالحق أولى أن يرجع إليه. بالنسبة لهذا المسافر لو كان لم يتوفر له مكان لصلاة الجماعة أو المسجد لكن توفرت له جميع الظروف في المنزل اللي هو نازل فيه أنه يصلي، يعني جميع الظروف أنه مرتاح، واش يصلي على أساس أنه مسافر يقصر ولا يصلي صلاة عادية؟ يعني احنا قلنا المسافر إذا وصل إلى المكان الذي سيبقى فيه سواء سيبقى شهر أو شهرين أو أي لا عبرة بالمدة، فعليه فهو مثل المقيم في قضية الجماعة، عليه أن يذهب لصلاة الجماعة وصلاة الجمعة، عليه أن يفعل. لكن إن حصل له حرج فهو طبعا يخفف عليه أكثر من المقيم، فقد يحصل له حرج لازم أن يذهب إلى مكان ولازم كذا، فإن هنا ممكن أن يصلي يعني منفردا أو يجمع غير المقيم. فأنت جالس مثلا في البيت في البلد وتسمع الأذان، ما الذي يمنعك من أن تذهب للصلاة الجماعة؟ تقول أنا مسافر؟ نقول لا دليل على أن المسافر لا يصلي صلاة الجماعة. أين الدليل؟ لو قيل لك الآن ما الدليل على أن المسافر لا يصلي صلاة الجماعة، ماذا تقول؟ عندك دليل؟ ما فيش دليل صراحة. والجمعة كذلك ليس هناك دليل، والأمر بالجماعة عام، والأمر بالجمعة عام، فلا لا مخصص له. والله أنا سأقول لك فتوى الشيخ بن باز رحمه الله، فقد سئل عن قضية العمل والشغل والدراسة، فقال ليس الدراسة ولا الشغل عذرا في ترك الجماعة والجمعة. هذا ما قاله. يجب الإنسان أن يوظف الشغل الأمور هذه حتى تتناسب مع واجبات التي أوجبها الله عز وجل على المسلم. سؤال الأول ما يخص يعني مثلا شخص سافر مثلا والله شهر مثلا البلد، في حالة أنه مثلا مش صلى الجماعة في المسجد، يعني وصل الفطر بس يصلي فقط بالقصر. نعم، إن لم يصلي جماعة فإنه يصلي قصر. كم صلى مدة؟ كم المدة لو يصلي قصر، يوم ولا؟ لا، احنا قلنا ما قلنا في الاول ما فيش مده. ما دمت مسافرا فانت تقصر في الصلاه، ما دمت مسافر تقصر في الصلاه، ولا احد يستطيع ان يقول لك اربعه ايام او خمسه عشر يوما او شهر او شهرين، ما احد يستطيع. وقد ثبت عن بعض الصحابه انهم يعني في عهد عمر رضي الله عنهم انهم قصروا الصلاه سته اشهر، وهناك روايه اخرى أن بعض الصحابة بقي يقصر الصلاة سنتين، لعله أنس رضي الله عنه، لست متأكدا. فالقضية ليست بأيام يعني محدودة. يعني رحت أربع أسابيع في البيت تقصر. احنا قلنا يجب عليك أن تذهب للمسجد، لكن إذا لم تذهب تقصر الصلاة. نعم. شيخنا أنا فهمت السؤال، نحن كمان الناس بنسافر أعدادنا أربع أسابيع. نعم. نعم، لا دليل على ذلك. فحضرتك قلت شيخنا انه المسافر يقتضي من المقيم. نعم. فبحكم الاقامه الاربع اسابيع فنقتضي من المقيم، فلا نقصر ولا لا تقصر الصلاه. انت مسافر الى ان ترجع الى مكان اقامتك. انت مقيم في المانيا. اقامه محدده مثلا في لبنان شيخنا اربع اسابيع. لا عبره بالتحديد، لا عبره بتحديد لا أرى في ذلك دليلا. هناك من قال إذا حدد وقت الإقامة فعليه أن يكون مثل المقيم، هناك من قال هذا. أين الدليل؟ أين الدليل على هذا التفصيل؟ من سافر فعليه كما قلت لكم أن يترخص برخص القصر إن صلى وحده والجمع، لكن إن ذهب للمسجد وهو مطلوب منه هذا فإنه يصلي خلف الإمام كما يصلي الإمام. لكن لو افترضنا أنه سافر وصلى خلف جماعة وكان هؤلاء الجماعة مسافرين، كانوا مسافرين كذلك، ماذا يفعل؟ يقصر معهم لأنه مسافر، يقصر معهم ولا حرج عليه. أما في النوافل فلا، أما في الفرض فيجب عليه استقبال القبلة إلا إذا تعذر ذلك. بالطائرة فيه تفصيل، يعني مثلا أنا ركبت الطائرة وحان وقت الظهر، فأنا أقول إذا صليت الآن الظهر وأنا جالس والعصر مثلا، ولكن ممكن أنتظر إلى أن تنزل الطائرة وما زال عندي الوقت، فالأفضل أن أنتظر إلى أن أنزل. إذا فات الوقت سيخرج وقت الثانية، يعني أنا وصل وقت الظهر وإذا انتظرت حتى تنزل الطائرة فإنه سيدخل وقت المغرب، وهذا لا يجوز. أنا عندي الحق مثلا إلى آخر وقت العصر ممكن حتى تنزل، فإذا أيقنت أنه لا يمكن ف فهناك علي أن أصلي في الطائرة. كيف أصلي في الطائرة؟ إن كان هناك مكان مخصص للصلاة صليت، إذا لم يكن هناك مكان مخصص للصلاة اتقيت الله ما استطعت، يعني أقف وإذا استطعت أن أستقبل القبلة وعرفت القبلة أستقبل القبلة وأكبر ثم أقعد وأتم الصلاة، يعني إذا استطعت، وإن استطعت أن أركع يعني كل ما أستطيع أن أفعله، وإن كنت لا أستطيع فعل شيء من الحركات فإنني أجلس وأكبر وأومئ ويكون السجود أخفض من الركوع وهكذا. نعم شيخ، وإن كانت القضاء كذلك نفس القضية نفس الشيء، يقدر الأمور، يقدر هل إذا لم أصلي الآن حتى أصل هل ما زال الوقت أم لا، هل ممكن أن أصلي قبل أن أصعد الطائرة ولا كذا، هل دخل الوقت؟ واحد مثلا دخل وقت الظهر وهو جالس في المطار ما صلى، لماذا لم تصلي حتى يطلع الطائرة ويقول الآن كيف أصلي؟ طيب لماذا لم تصلي في المطار؟ كان ممكن أن تصلي في المطار الظهر والعصر وتطلع بعد ذلك تركب الطائرة. نكمل، باقي شيء قليل جدا. إذا قلنا كذلك لا تسقط الجمعة لعموم أمره سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أما إذا كان في السير جادا فلا حرج من ترك الجماعة والجمعة، إذا كان المسافر جاد في الطريق ففي حرج أن يذهب ويسأل أين المسجد وكذا، ففيه حرج عليه فيخفف عليه لحصول الحرج بالبحث عن المساجد. لا أدعي أنني أتيت بكل شيء في قضية السفر، لكن على الأقل يعني تقريبا طلعنا على أمور كثيرة في قضية السفر. نعم مثلا واحد في سفر راح لمدينة فيها مسجد واحد، المسجد هذا مثلا خطيب ليس على السنة، يعني شبهات في المنبر الجمعة وكذا، هل وجوب عليهم يصلي؟ ليس بالضرورة أن يحضر الجمعة الخطبة، ولكن يحضر الصلاة يصلي، ليس بالضرورة أن يحضر ويسمع الشرك ويسمع الأمور المخالفة، ليس بالضرورة. إذا المسافر يرجع في وقت العشاء ولم يصلي، يعني يرجع إلى بلده ولم يصلي المغرب بعد، فهل يجوز له ذلك أو لازم يصلي المغرب قبل أن يأتي أن يرجع مقيما؟ دخل عليه وقت المغرب في الطريق. في الطريق نعم. فهم؟ ويرجع إلى بلده بعد وقت المغرب، يعني في وقت العشاء، فانتهى الوقت الذي يستطيع أن يجمع بين المغرب والعشاء أصلا أنه صار مقيما. نقول الأصل أنه يصلي في الطريق، هذا هو الأصل، مدام أنه يعلم أنه إذا وصل إلى بلده أو مكان إقامته فقد دخل الوقت الآخر وهو لا يجوز له الجمع، لا يترخص بالجمع في الإقامة، فهذا يعني هذا الإنسان مخطئ، أخطأ في ترك الصلاة، لكن حصل ما حصل فنقول له صلي المغرب 3 ركعات وصلي العشاء 4 ركعات واستغفر الله. نعم. أنت حضرت معنا من أول درس، يعني إحنا وضحنا، قلنا إذا خرج ابن عمر قال لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة، أنا لا أعرف لو تشتولاتي، ولكن إذا خرجت وضربت في الأرض 15 كيلومتر، إذا ضربت في الأرض وخرجت فاقصر الصلاة. هل تجمع الجمعة مع العصر؟ لا تجمع الجمعة مع العصر. بالنسبة لصلاة الجمع ما بين العصر والظهر أو العشاء كيف يتصلت؟ نعم تؤذن وتقيم وتصلي بأذان وإقامتين، صلي الظهر بأذان وإقامة ثم تقوم وتصلي، ولا يجوز، بعض العلماء قالوا أنه لا يجوز أن يكون وقت بين الظهر والعصر، مثلا يريد أن يجمع فيصلي الظهر ثم بعد ساعة يصلي العصر، قالوا هذا ليس، لم هناك من اشترط الموالاة، يصلي الظهر ثم العصر بعد ذلك، ولا دليل عن ذلك، ولكن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه هكذا فعل. ركعتين ركعتين طبعا. نعم شيخ، لو كان واحد مسافر وراح يصلي صلاة الجمعة في المدينة ثم أدرك أن الإمام في الركعة الأخيرة في التشهد، نعم فهو دخل في الصلاة، أتيت متأخرا، شفت هذا ذكرته، فارجع للتسجيل. نعم. الشيخ المسألة ذكرت بغير محرم. نعم. هي تقتسم لأنها سافرت بغير. أما الحج فهي تسمية. نعم هذا على الصحيح. فمثلا إذا أخذها مثلا زوجها مثلا أو صاحبها وراح هو مثلا يتاجر. وهي تقوم بالحسن نعم. لوحدها ومثل كذلك بالنسبة للفتاة إذا أتت للدراسة في أوروبا يأتي مع أبوها أو أخوها مثلا يوجد السكن كل شيء ثم يرجع هو وتنفهيل ما يجوز هذا هذا لا يجوز يجب أن يبقى معها يبقى مع هذا محرم شيخ يعني سؤالي ممكن لم يصل لا لم يصل كما حفظ طيب أنا دخلت صلاة الجمعة الناس يحتجون يريدون الصلاة دقيقة لو أنت دخلت صلاة الجمعة أنا نية صلاة الجمعة فوجد هو يسلم فأنا هل أدخل معه ركعتين أم أربع يعني أنا أريد أن أقصر صلاة الجمعة هو يصلي الجمعة لكن في التشهد الآن أنت تأتم بالإمام لكن قلنا هو إذا كان في صلاة الجمعة وأنا مقيم أصلي أربع ركعات صلاة الظهر لم أقصر الجمعة لكن الآن أنا دخلت فهي ظهر هل أقصر أم جمع لا أنت تأتم بالإمام تصلي ركعتين تصلي ركعتين لأن صلاة الجمعة ركعتين فأنت تأتم بالإمام نعم في سؤال ثاني آخر سؤال يقصر في المنزل بتاع الوالدين عنده خاص بشيء مثلا انه مثلا يكره انه يشوفوا الوالدين يقصر يعني انه مسافر ليه لماذا ما في شيء بالعكس يعلمهم هذه السنة نعم قال الله تعالى في الكتاب الكريم استغفر الله وتوب إليه